صلوا على محمد زين زين مكحول العين هادينا صلوا عليه. جينا وجينا وجينا جبنا العريس وجينا جينا وجينا وجينا جبنا العريس وجينا العالم. العريس وجينا جبنا العريس البهجه الشمس مضواي ومن فرقتنا انتهناي من فرقتنا انتهناي نغري حلوة وهدارة يا بالهوارة للعرسان الصدارة وبعرسن أحلى العزة وحلو الزق بحرارة وحور يا بالهوارة للعرسان الصدارة وبعرسن أحلى العزة وحلو الزق بحرارة العارس زادوا بسماتوا فرحوا له يا رفقاتوا سادوا بسماتوا فرحوا له يا رفقاتوا وحدوا شريكة حياته حدوا شريكة حياته معه بيحلى مشوار حفلي حلو كتير ويا رجالة ودلعونا وهبت كل الجماهير. عروستنا المصونة من فرحتها رح بتطير، والعريس الحنونة بعيونة تعبر تعبير، وكل ما تطلع بعيونة إلا بحبك مهما يصير. وشو فرحوا فرحونا، شو فرحوا فرحونا، وقلبي ناظر البشارة. عرسان وعلى الكل يا برش الزنبق، رش الفل على العرسان وعلى الكل، ويا قمر علينا طل، يا قمر علينا طل بيها الحفل المعطرة. يا ابو الهوارة بالعرسان الصدارة، والعرسان أحلى العرسان، وخلوا تخبي بحرارة. يا معور يا ابو الهوارة بالعرسان الصدارة، والعرسان أحلى العرسان، وخلوا تخبي بحرارة. ولما وصلوا يا خي شافوا الحفل كتير كلاس، المواوي للشعبية بتفرح قلوب الناس. وسألوني يا عيني شو هالفرحة وهالإحساس، هالأعراس القاوية يالكل لابس وإيناس، ومين العلم كن هي، شو الحكاية من الأساس، شرحنا له شو القاضية. فرحوا كتير وعلوا الراس، وهالأعراس المطوية، هالأعراس